كتيرة متغير يا مع الزمان قافل على قلبك البيبان حبيت وفرقت كم مكان عايش جواه احساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما احبط وبتمل فين تلقى النوى بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكل كوم والغربة كوم والجرح كبير ما بتديش حاجة اهتمام اهلا اهلا سلام سلام ده طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب شايف في عينيك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقل